الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإنكم في شهر عظيم واجب علينا أن نقدره حق قدره، وأن نسارع فيه بالطاعات، وأن نتنافس في القربات، وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. شهر قد افترض الله علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن بلغنا شهود هذه الأيام المباركة. وإن واجبا علينا أن نحرص على أن نفوز بجائزة رمضان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، من أراد أن يفوز بجائزة رمضان، وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فعليه أن يصوم صياما شرعيا كاملا. وأول ذلك أيها المسلمون عباد الله أن يصوم إيمانا واحتسابا. ما يصوم لأنه خائف من الناس، ولا لأنه مجامل لأهل بيته، ما يصوم حمية لجسده أو عافية لبدنه، وإنما يصوم إيمانا بالله الذي فرض الصيام والذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واحتسابا أي احتسابا للأجر عند الله عز وجل وهو القائل سبحانه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال أهل العلم اختص ربنا جل جلاله نفسه بمعرفة ثواب الصيام لأن فيه مزيتين ليستا في غيره من العبادات أولاهما أنه سر بين العبد وربه فقد يكون المرء مفطرا ولا يعلم به إلا الله وقد يكون صائما صيام تطوع لا يعلم به إلا الله ثم المزية الثانية أن الصوم يقطع العبد عن شهواته من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بما لا تفعله غيره من العبادات فالإنسان الذي يصوم إيمانا واحتسابا يصوم سواء أكان رمضان في صيف أم شتاء في حر أم قر بين أهله أو بعيدا عنهم يراه الناس أو لا يرونه لأنه يعامل الله عز وجل وهذه هي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثانيا أيها المسلمون عباد الله لا بد لمن يريد الفوز بجائزة رمضان أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان صيامه صلوات ربي وسلامه عليه غضا للبصر وحفظا للسان وكفا للسمع واستعمالا للجوارح فيما يحبه الله ويرضاه فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم يقولها بلسان مقاله من أجل أن يذكر هذا الذي يسب ويشتم في نهار رمضان وكان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى وصلاة مع الجماعة وإكثارا من النوافل وتعظيما لحرمة الشهر يا من تريد أن تفوز بجائزة رمضان أكثر من تلاوة القرآن اقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضجعا كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة وكان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها فيرتل القرآن وهي حائض يا من تريد أن تفوز بجائزة رمضان احرص على الصلوات المكتوبات مع جماعة المسلمين واعلم بأنك إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة لم تخطو خطوة إلا كتبت لك حسنة وحطت عنك خطيئة حتى تدخل المسجد فإذا دخلت المسجد كنت في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسك والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا من تريد أن تفوز بجائزة رمضان كن باذلا للمعروف متصدقا على المساكين مدخلا للسرور على المسلمين فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا للإكثار من تلاوة القرآن، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين، ومن خير عباده القائمين، ومن خير عباده المتصدقين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رمضان أيامه معدودة ولحظاته محصورة، وواجب على المسلم الموفق أن يحفظ وقته في رمضان، يحفظ وقته من الجلسات اللاهية ومن الكلمات اللاغية، يحفظ وقته من أن يضيع سدى. فأنتم تعلمون يقينا أن إخوانا لنا وأخوات لنا كانوا يطمعون في أن يشهدوا هذا الشهر معنا، ولكن اخترمهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، ونزل بهم الموت فصاروا في قبور مظلمات، لا يملكون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وإنما هم مرتهنون بأعمالهم. قد طويت صحائفهم وختمت أعمالهم، ولقوا الله عز وجل بما قدموا. قد أطال الله أعمارنا ونسأ في آجالنا حتى شهدنا أيام هذا الشهر المبارك ولياليه الفاضلة، فواجب علينا أن نعظمه وأن نقدره حق قدره، وأن نعلم يقينا أنها فرصة هيأها الله لنا وقد لا تتكرر. الله أعلم، هل نشهد رمضان في عام آت أو لا نشهده؟ فاستعينوا بالله أيها المسلمون ولا تعجزوا، تقربوا إلى الله عز وجل بخير ما يحضركم من أعمال صالحة، واعلموا أن هذا الشهر المبارك تضاعف فيه الحسنات، وتكفر فيه السيئات، وتقال فيه العثرات، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا،